تاریخ کا مولانا بہت شرح جبل ذا سيدنا. من جاء بالحسنة يا أستاذ الله يدفع عليه. Oh, my God. عليه وسلم.

كلا